نظرة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع القنوات الفضائية التي خرجنا عليه، من قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الخليجية وكل هذه القنوات، نظرة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنا والحمد لله منذ أن خرجنا عن هذه القنوات ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة الحمد لله، وندعو إلى السنة، ومنذ أن جلسنا على كرسي في هذه القنوات ما اخترنا منهجا آخر غير السنة. دعونا إلى الله عز وجل. كم الكتب التي الحمد لله أنهينا عن هذه الفضائيات؟ كم الكتب أنهينا أصول السنة الإمام أحمد، أسمعنا الدنيا كلها أصول السنة الإمام أحمد، أنهينا سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي، أنهينا البدع لعلي محفوظ، أنهينا قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام، أنهينا نصيحة ابن الجوزي رحمه الله تعالى لولده، أنهينا نصيحة ابن القيم لبعض إخواني، أنهينا ذنب قسوة القلب لابن رجب، أنهينا الأربعون النووية للحافظ النووي، أنهينا 200 سؤال في العقيدة وعلام السنة، كدنا أن نأتي على آخرها ولكن جاءت الأحداث وتركنا هذا. أنهينا كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، رياض الصالحين قطعنا فيه شوطا كبيرا، يعني وغيرها من هذه الكتب الحمد لله قرأناه وصرحناه ولم نملئ أبدا، ولا الحمد لله مدحنا هذا أو ذاك أو كذا أو كذا، مشهد في صلاة السنة ولم يكن أمر ظهر لنا ثم وافقناهم عليه أبدا. إحنا كان الحمد لله تفتح عن خاطرنا كل السنة. أنا أذكر مرة تكلمت في الحاكمية حوالي 5 محاضرات في الحاكمية وأنا أبين منهج السنة والجماعة، وقامت الدنيا، قام بعض التكفيريين وردوا عليه نفسه، قال لا الرجل يتكلم بالسنة. يوم أن ظهرت المخالفة بالثورة في هذه وظهرت المخالفة الحمد لله لم نعطي إلا لقاء واحدا. ما هو هذا اللقاء؟ البراءة مما حصل وحدث، وأصررت أن تكون البراءة موجودة. رجعوا في قناة الرحمة الحلقة الأخيرة، وأقول لكم يا شباب والله أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم أن آخر كلمات تكلمتها وأنا خارج من القناة لمسؤول القناة والله على ما أقول شيء، قلت لهم أنا سأخرج من هنا ولن أذهب إلى قناة أخرى فضائية، وأقول لكم سأخرج هنا وسأرد على الشيخ محمد حسان، وسأرد على محمد عبد المقصود، وسأرد على فلان وفلان وفلان وفلان، لكم عندي الأدب، لكن سأرد على هؤلاء جميعا آخر كلمات تكلمتها في القناة والحمد لله وقربت ذلك. ومع ذلك أقول والله إن كان هذا اجتهادي هذا الذي اجتهدته وأنا لا أعلم ولم أرى فيما أعلم مخالفة والحمد لله سكتنا عليه، بل كنا سببا في خروج بعض الجهدين من القناة وخروج بعض الإخوان من القناة، ومع ذلك أقول إن كان اجتهادنا هذا في بيان السنة للناس والحمد لله وعدم مملاءة أحد، ولما ظهرت لنا المخالفة تركنا وأعلمنا البراءة وقلنا لهم سنرد عليه، إن كان هذا في غير محله نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وإننا الآن نقول لا يجوز الخروج على هذه القنوات ولا يجوز دعم هذه القنوات، لأن الحق اتضح. ما لك عذر اليوم، ما لك عذر اليوم، ولو أنك تقول أنا سأخرج بين السنة على هذه القنوات، لا، فإن الرجل إذا خالط القوة فهو منهم. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا ابن بطل لما دخل البصرة وسأل عن ربيع بن صهيب فقالوا الربيع بن صهيب أثنوا عليه يعني خيرا، فقال من بطانته؟ قال القدرية. قال هو قدري، هو قدري. فإن قال طب أنت كنت من طرح ما أعرفهم والله. يوم أن عرفت هذا، يوم أن عرفت موقفا واحدا والحمد لله ما أعطيت حلقة واحدة إلا حلقة البراءة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ براءة على نفس القناة، براءة المسؤولين عن القناة. وأنا أقول أيضا وأكرر، أنا ممن يلتزم الجانب العلمي في الرد وألتزم الأدب العلمي في الرد، ولا يتنافى مع الأدب الحكم على أحد بالبدعة والحكم على أحد بالضلال والحكم على أحد بالانحراف، فإنها ألفاظ سلفية وهي طريقة السلف، و ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر هذا ابن تيمية في رسالة الغيبة، قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في أهل الأهواء. قال: الرجل يصوم ويصلي كذا، هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا ماذا؟ هذا للأمة، هذا أفضل. ولما قيل للإمام أحمد يعني الكلام وكذا قد يكون، قال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمن تعلم الناس حق؟ لكن احنا نتكلم بمنهج، ونحن نقول كذلك: ما ينبغي لأحد أن يتكلم في أحد من الدعاة إلا بشرطين: الأمر الأول، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الخلو من الهوى. فإن قال قائل: طب يا شيخ أنت لماذا لم تنصحنا؟ أقول: نصحنا سرا وجلسنا مع كبارهم سرا وبينا. هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثانية أن ما وقع من الخطأ على الجمهور على العالم وجب إنكاره حتى لو من أهل الفضل. يا أخواني يا شباب، لابد أن نعلم هذا، أن نعلم هذا. كل يؤخذ من قوله ويرد، والرد على أهل البدع أو الرد حتى على المخطئين لو ما كان أهل البدع، اللي هو يعني إذا كان خطأ في مسألة من مسائل الفروع أو كذا، هذا الأمر موجود عند السلف رحمه الله تعالى. بل الصحابة رد بعضهم على بعض، رد الصحابة بعضهم على بعض. هذا عبد الله بن مسعود يرد على أبي موسى قسمته للمواريث في مسألة، لما جاء قوم إلى أبي موسى وسألوه عن مسألة المواريث فحكم فيها بحكم وقال: ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوفقني. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال: قد ضللت إذا ومن أنا المهتدين. ثم قسم القسمة بغير قسمة من؟ أبي موسى الأشعري. فلما عادوا إلى أبو موسى قالوا له: إن ابن مسعود قال: قد ضللت إذا ومن المهتدين. قال: لا تسألوني هذا الحبر فيكم بعد اليوم. الله. واضح. وجاء عند الترمذي أن رجل سأل عبد الله بن عمر عن التمتع، يعني الجمع بين العمرة والحج في صفرة، عن التمتع فقال: فعله رسول الله. لأن التمتع عند الصحابة أو عند بعضهم يطلق على مطلق الجمع بين الحج والعمرة، سواء كان قرانا أو تمتعا، ولا جاء في بعض الحديث الإشارة إلى هذا. فقال له القائل: لكن أباك يمنع من ذلك. فقال: هذا رأيت أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي يتبع الأمر رسول الله. قال: أمر الرسول. قال: قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرد يا أخوان عن المخالف ليس سبا في العلماء، زي ما بتسمعوا ودول سبابة ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا، لا، الرد عن العلماء يبقى إذا السلف كلهم سباب. دي واحدة. الأمر الثاني تمام، بيحضروا ليل نهار ويفطرون كذبا، يقول مداخله وما مداخله، ما في حاجة اسمها مداخله، لا يوجد على وجه الأرض حاجة اسمها مداخله. قد يقول لي قائل: يعني تبرأ الشيخ من مداخله؟ أقول: نعم، أنا ومشايخ السنة نتبرأ من الانتساب إلى الشيخ، عايزين أكثر من كده، إلى الشيخ ربيع بن هادي. الشيخ ربيع بن هادي لا يوافق أن نكون جماعة حاجة ننتسب إليه، ولا جماعة اسمها المداخل، نتبرأ من أن ننتسب إلى ربيع بن هادي. يا أخي، نتبرأ من أن ننتسب إلى الإمام أحمد انتساب جماعة، انتساب حزبي، ولكننا نقول الشيخ ربيع بن هادي على العين وعلى الرأس شيخ زكاه العلماء، شيخ مدحه العلماء. وأنا أقول لكم ما سمعته أذناي من الشيخ ربيع يتبرأ من أن تذكر أقواله ويتعصب إليها. والشيخ سالف التعصب، التعصب، ألا تعلموا أن الشيخ متهم عند كثير من الناس بأن الشيخ مبيع وبأن الشيخ يصبر كثيرا على البدع والهواء؟ أما تعلمون من الحددية الذين نبرأ الله عز وجل أيضا من طريقتهم، الذين ما تركوا علما ولا إماما إلا طعنوا فيه، نبرأ الله عز وجل من هؤلاء الحددية، نبرأ إلى الله من هذا، ممن يطعن في علماء السنة وفي المشايخ السنة.